Thank you. فيه على المنام. ويرمون على ذلك الرب.

والله صحيح. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, my God. يرضي خاطر كده كم حاجه لسه شويه ولا لا والله لسه كتير والله الله يسلمك الله يسلمك ده من محبتك الله Allah من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.